قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. أود أن يخرج لنا بعض الطلبة منكم هذا الحديث، لأنني كنت أحفظه عن عائشة، فهل تجدون، ابحثوا لنا هل توجد رواية عن عائشة مثله. المهم أن هذا الصحابي كان يسمى نبيشة الخير ابن عبد الله، وهو صحابي قليل الحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق، التشريق هو إبراز الشيء للشمس، هذا هو الأصل فيه. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، يعني ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، وسميت بذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره من العلم لأسباب. منهم من قال: سميت بذلك لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم في تلك الأيام، أي لحم الأضاحي لتقديره، وهذه وهذه أقوى أسباب تسمية هذه الأيام بهذا الاسم وأقربها للصح. وقال بعض أهل العلم: سميت بذلك لأن الأضحية تذبح بعد شروق الشمس. وقال بعض أهل العلم: سميت بذلك لأن صلاة العيد تكون فيها بعد طلوع الشمس بعد شروقها. فصار عندنا كم من سبب في تسميتها بهذا الاسم؟ ثلاثة أو أربعة. هل في سبب آخر؟ نعم. لا، هذه أهم أسباب. هذه مرت علينا أظن في الأصول، أصول ما ذكرناها. أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني أنها ليست محل للصيام، بل هي محل الأكل والشرب. وذكر لله عز وجل، ذكر لله يعني الذكر المطلق أو المقيد، سنرى، نقول يشمل هذا وهذا، يشمل الذكر المطلق ويشمل الذكر المقيد. وإنما نص عليه صلوات الله وسلامه على أن أيام التشريق أيام ذكر لله عز وجل لسببين. السبب الأول كأنه يقول: حتى وإن لم تصم فإن ذكرك لله تجزى عليه أفضل الجزاء. ثانيا أنه لما كان الذكر أحب إلى الله عز وجل في هذه الأيام من الصيام شرع التقوي له بالأكل والشرب. ما أدري العلة هذه أو السبب هذا مفهوم أم لا. لما كان الذكر لله في هذه الأيام أحب إلى الله تعالى من الصيام شرع إيش؟ أو أذن فيه بالتقوي على هذا الذكر بالأكل والشرب. وهذه المسألة لها نظير، وهي صيام يوم عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. لماذا؟ لانشغال الواقف بالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك والدعاء، وهذه الأمور تحتاج إلى قوة ونشاط. ولذلك نقول إن، ولكن سيأتينا هذا في الفوائد أحسن. قال: وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. قوله لم يرخص، سبق لنا أن الرخصة في اللغة هي التسهيل والتيسير، وأما في الاصطلاح فهي إيش هي؟ حكم شرعي، وهي انتقال من الصعوبة إلى السهولة لعارض أو لعذر. هذا نفس الشيء، حتى الأصوليون يقولون لعارض أو لعذر، مع بقاء سبب الحكم الأصلي. وهذا أحسن تعريف عرف به الشنقيط رحمه الله، وتجري فيها الأحكام الشرعية الخمسة، وقد ذكرنا ذلك في حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه في استرخاصه في الفطر في السفر كما مضى بيان ذلك. إذن قولهما لم يرخص في أيام التشريق، يعني لم يؤذن في أيام التشريق أي صم، يعني لم يؤذن صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي. والمراد إلا لمن لم يجد الهدي، ليس المراد ليس إلا لمن لم يجد الأضحية، بل لمن لم يجد الهدي ممن وجب عليه الهدي وهو المتمتع والقارن، يعني الحاج. فيكون هذا الحكم خاصا بمن كان حاجا، أما المقيم فلا يشمله هذا الحكم. ثم أن الحاج هنا الذي رخص له في الصيام من؟ المتمتع والقارن دون المفرد، دون المفرد. يستفاد من هذين الحديثين، أول فائدة من حديث نبيشة تحريم صيام أيام التشريق، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلها أيام أكل وشرب، وهذا القول هو الصحيح وهو قول الجمهور، لأن بعض العلماء من جعلها مكروه، وبعض من قال إنها جائزة، إنه يجوز أن تصام، ومنهم من قال إنه يكره، والصحيح أنه محرم وهو قول جمهور العلماء. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن جميع أيام الإنسان الحقيقة يأكل فيها ويشرب، لكن لما قال أيام التشريق أيام أكل وشرب كأنه قال ليست محلا للصيام ولترك الطعام والشراب، ليست محلا لترك الطعام والشراب. ويستفاد من هذا الحديث سماحة الشريعة الإسلامية، حيث أنها شرعت للمكلفين ظروفا زمنية ينشرحون فيها وينبسطون ويوسعون فيها على أنفسهم، وذلك بالأكل والشرب والتنعم أو التلذذ بنعم الله تبارك وتعالى. فهل يؤخذ من هذا جواز التوسعة في هذه الأيام زائدا على يوم العيد؟ نقول نعم، فهي أيام تابعة للعيد، أيام تابعة للعيد، يجوز التوسع فيها كما يجوز في يوم العيد، من لبس الجديد وزيارة الأهل وإمراح الأولاد وضرب الدف عند بعض العلماء والألعاب التي كانوا يلعبونها، كان يلعبها المسلمون في القديم في هذه الأيام وفي أيام العيد، من المبارزة أو الرمي أو ما أشبه ذلك. نقول كل هذا لا بأس به، لأن الله عز وجل علم ضعف النفوس وأن النفوس يلحقها شيء من السآمة والملل، وإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. فإذا روض الإنسان نفسه وأدخل عليها بعض المرح المباح من حين لآخر فإنه لا يلام على ذلك، قد يكون ذلك واجبا، صحيح أم لا؟ عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وجد حبلا بين ساريتين، قال لمن؟ قالوا لفلانة صفية، نعم، تتعلق به لتصلي، أظنها صفية، لا، لزوجة من زوجاته، لا لا لا ليست عائشة، تتعلق سودة تتعلق به للصلي، فنهى عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال أمر به بحله، أمر بحله. والثلاثة الذين قدموا كما تعرفون الحديث المشهور، فقال أحدهم أنه لا يتزوج، والآخر يقوم ولا ينام، والثالث يصوم ولا يفطر، فدعاهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنه ينكح النساء وأنه ينام ويقوم وأنه يفطر، وأن ذلك عين اتباع السنة. فهذا الترويح البريء الخالي من كل محرم لا بأس به ولا يلام عليه الإنسان، ولا يعد ذلك خرما للمروءة ولا نقصا في الدين. طيب، فإذا قال قال حتى ولو كان من ممن كان قدوة، يعني كالعالم والداعية وما أشبه ذلك، إيش نقول؟ إيه، لا يظهر لك بكل مظهر يعني للناس، يأخذ بالونة ويصير يلعب بها من الناس ما يمكن. يعني فيه يفرق بين مسألتين، مسألة ما بين ما يفعله العبد مع أهله وأولاده وبين ما يفعله مع الناس. ثبت أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين كان يرتحل أبناؤه يرتحلونه كالراحل ويمشي على أربع في بيته، وهو أمير المؤمنين لتهابه الملوك، فيفرق بين هذا وهذا. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الذكر في هذه الأيام، والذكر إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. فهناك ذكر مطلق وهو التكبير والتحميد والتهليل، يكون برؤية هلال شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة أو إلى ما بعد صلاة العيد. وأما الذكر المقيد الذي يكون دبر الصلوات المكتوبة فهذا أيضا الصحيح أنه ثابت، ويكون دبر الصلوات من متى إلى متى؟ من صلاة العيد أو من فجر يوم النحر، وبعضهم من قال من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر أيام آخر أيام التشريق. ويستفاد من هذا الحديث أن أيام التشريق كلها أيام للذبح والنحر. طيب، الذكر هذا قوله ذكر لله عز وجل، هذه توافق قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فهي أيام تشريق. ويستفاد من هذا الحديث قلنا ماذا؟ نعم، أن هذه الأيام كلها أيام للذبح، وهذا القول هو الصواب، أن أيام الذبح والنحر يوم العيد وثلاث أيام بعده، وعليه يكون إيش المجموع أربعة أيام، لكن ينتهي وقت الذبح بمغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق، لأن الله عز وجل جعلها سواء، فهي أيام يرمي فيها الحاج الجمار ويحرم فيها الصيام على الراجح، فاتفقت في كل الأحكام، وأيام للذكر كذا، إذن تتفق أيضا في النحر والذبح. وهذا الاختيار واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. ويستفاد من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما التأكيد على تحريم صيام أيام التشريق الثلاثة، ووجه الدلالة من قولهما لم يرخص أن الذي يقابل الرخصة هي العزيمة، فهنا الفطر في أيام التشريق، نعم الصوم في أيام التشريق حكمه أنه عزيمة نهي، يعني نهي على سبيل العزيمة لا على سبيل التخيير. كيف عرفنا العزيمة هنا؟ أن الذي يقابل الرخصة العزيمة، لكن عزيمة ليست في الفعل بل في الفطر، لأن العزيمة إما أن تكون في الفطر وإما أن تكون في النهي وإما أن تكون في الأمر، فهنا هذه العزيمة عزيمة في النهي. وهل قولهما لم يرخص في أيام التشريق أي صمت، يعني كالمرفوع، أم يحتمل أن يكون استنباطا مما فهمه من قوله تعالى ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم؟ نقول هذا احتمال، يمكن أن يكون استنباطا، يمكن أن يكون استنباطا، هذا احتمال، نعم. ويحتمل أيضا أن يكون ذلك أجيبه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى صراحة عن صيام أيام التشريق، عن صيام أيام التشريق. الأقرب هذا الأخير، أنهما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا حديث نبيشة الذي قبله. ويستفاد من هذا الحديث قلنا تحريم صيام أيام تسير، هذا حديث عائشة ابن عمر. نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز صيامهن لمن لم يجد الهدي، وهو المتمتع والقارن، المتمتع والقارن. احطوا بالكم، المتمتع هو الذي يأتي بنسكين، يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج، هذا قال الله عز وجل في حقه: فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، هذا يجب عليه الهدي. وأما القارن فهو الذي يأتي بنسك واحد بنيتين، فلا يطوف إلا طوافا واحدا ولا يسعى إلا سعيا واحدة، لكن سعيه وطوافه يكفيه لعمرته وحجه، هذا يجب عليه الهدي عند جمهور العلماء بل عند أغلب أهل العلم. وأما المفرد فإنه الذي لا يأتي إلا بنسك واحد، يأتي بالحج فقط. المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، فإذا عدما وفقد الهدي إما أن يكون بعدم ملك ثمنه، أو أن يملك ثمنه ولا يجده، ولا يجده، لا يجده في السوق، هذان يجب عليهما، يجب عليهما صيام 3 أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله، إذا لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام. انتبه، وجوبا، اي نعم وجوبا يجب الصيام، فصيام 3 أيام في الحج. ولما كانت هذه الأيام أيام للحج وبانتهائها ينتهي الحج، لأن بانتهائها ينتهي الرمي، يجب عليه أن يصوم هذه 3 أيام، يصوم 11 و12 و13. فهل يصوم يوم العيد؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الصيام إلا أيام التشريق، ولم يرخص في صيام يوم العيدين. وعليه يكون هذا الحديث لا يخصص حديث أبي سعيد الذي مضى في نهي عن صيام اليومين، لا يخص أو لا يقيده، إذا إن شئت قل فلا يقيده، فلم يرخص إلا في صيام أيام التشريق فقط. طيب لو أنه شرع في الصيام ثم وجد الهدي، شرع في الصيام ووجد الهدي، يرى بعض أهل العلم أنه يجب أن يقطع صيامه ليهدي، وقال بعضهم لا يجب عليه ذلك، يجوز له أن يقطع ويعدل إلى الهدي. والصواب الأول، الصواب الأول أنه يجب عليه أن يقطع ما دام أنه وجد، ما دام أنه وجد، لأن الله قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهذا لما وجد، هل وجد في ظرف لا زال حكم النحر باقيا أم زال الظرف؟ لا زال، لا زال باقيا، لا زال باقيا. والإنسان يترخص، فإذا زال سبب الرخصة زال الحكم، زال الحكم. فليمكن قياسه على ما لو فقد الماء ثم وجد الماء وبطل تيممه، تشبه في الحقيقة، هي تشبه، نقول التيمم بدل، صحيح أم لا؟ والماء مبدل منه، وهذه الصيام بدل، الصيام بدل عن النحر كذا. لكن يبقى الإشكال فيما لو وجد في آخر أيام التشريق، يعني أنه سيصوم صام 11 و12 و13 وجد الهدي قبل مغيب الشمس ب5 دقائق. فهنا الظاهر أنه إذا صام هذه الأيام فإنه لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه أن يقطع ويهدي، و... ويهدي. لماذا؟ لأن المسألة الثانية تكلف فيها، فيعسر علينا أن نفتيها ونقول أن صيامك مردود عليك وعليك أن تنحر أو تذبح. طيب، إذا قال قائل الآن سيصوم ويجعلها لا بد أن تكون في الحج، فهل يجوز أن يبدأ صيامها في العمرة؟ لأن الآن متمتع أو قارن، هل يجوز أن يبدأ صيامها في العمرة؟ يعني مثاله جاء يوم السادس أو الخامس من الحج واعتمر، اعتمر، هل يجوز أن يبدأ الصيام في العمرة؟ يعني يحرم بالعمرة ويكون صائما ويصومها؟ قال بعض العلماء أن ذلك لا يجوز، لأن الله قال ثلاثة أيام في الحج، نص على أن تكون في الحج. والمشهور من المذهب أن ذلك جائز، أن يبدأ الصيام حين يشرع في العمرة، وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فالصواب جواز ابتداء صيامها عندما يحرم بالعمرة، عندما يحرم بالعمرة. وعليه إذا كان في شرع يصومها كم سيصوم؟ يعني الآن كيف سيصوم؟ لا، إذا كان سيصوم السادس والسابع والثامن نقول يكون قد صام يوما متلبسا فيه بالنسك، وهذا جائز على القول الراجح. السابع والثامن لن يكون معتمرا، لن يكون معتمرا، يكون متحللا. فكم سيصوم إذن؟ يوم واليومان يجعلهما متى؟ يجعلهما في الحج. وهل يصوم يوم عرفة؟ حتى ولو كان عادم الهدي، حتى بسبب، نعم حتى بسبب لعموم النهي عليه الصلاة والسلام، ولا يخصص النهي بهذا. يوم العيد لا يصوم، يصوم إذن أيام تشريق الحادي عشر والثاني عشر. وهل يمكن أن يصوم الحادي عشر والثالث عشر يفطر بينهما؟ نعم، لأن الله ما اشترط التتابع في صيام أيام التشريق، في صيام ثلاث أيام، ولا السبعة أيضا، العشرة أيام كلها لا يشترط فيها التتابع، لعدم وجود دليل يقيد، لعدم وجود إيش؟ دليل يقيد. طبعاً. نعم. هاي. أن يكون متأكداً. إما أن يكون ما عنده مال من الأصل. يعني أنت سؤالك شو؟ ينبغي أن ينتظر؟ ينتظر؟ كيف ينتظر؟ سيأخذه اقتراضا؟ لا، ليس مكلفا بهذا، ولا يشغل ذمته بالهدي، لا يستدين له، لا يستدين له. اللهم إذا كان سرق ماله أو ضاع وعنده مال في مكان آخر سيعطي منه، هذا لا بأس به. أما أن يكون فقيرا لا مال له فإنه لا يقترض، لا يقترض. طيب لو تبرع عليه، تبرع عليه شخص، نقول يجوز له أن يقبل إذا لم يخشى المنة عليه، إذا لم يخش المنة عليه. طيب لو كان عنده ثمن الهدي لكن قال هذه لقطع لشيء من الذهب للزوجة، كما يفعل كثير من الناس، هذا يجوز؟ لا يجوز. هذا أذكى؟ لا، لا لا لا يسيب أذكى، لو كانوا أذكى لا اتبعوا الحق. عجيب هذا، يكون مفرد كم من يوم، يبقى في حرام كم من يوم؟ لماذا؟ إن الله وإنا إليه راجعون. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أين وصلنا؟ نبيشة أخذنا هذا. قال وأنا نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. قوله لا تخصوا ليلة الجمعة يعني لا تفردوا ليلة الجمعة بقيام، لا تفردوها بقيام، والمراد القيام هنا قيام الليل من بين الليالي. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام يعني لا تفردوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. والعلة كما قال العلماء أنه لا مزية ليوم الجمعة ولا لليلته عن بقية الأيام. فإذا قال قال: ألم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تواترا أن يوم الجمعة يوم عيد؟ هو عيدكم؟ نعم قلنا بلى. وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وأن من مات يوم الجمعة أو ليلتها عصمه الله من فتنة القبر. نقول هذا كله ثابت، ولا يلزم من إثبات فضل ظرف زمني تخصيص عبادة بلا دليل. فهذه قاعدة، لا يلزم من إثبات فضل لظرف زمني أو ظرف مكاني تخصيصه بعبادة بلا دليل. يعني قد يثبت الفضل لظرف من ظروف العام في يوم أو شهر، نعم، لا يلزم من ثبوت هذا الفضل أن نخصه نحن بماذا؟ بعبادة بلا دليل. مثال ذلك الأشهر الحرم، ثبت فضلها أم لا؟ أجيبوا نعم. منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل يلزم من هذا أن نخص هذه الأربعة أشهر بأشياء ما جاء الدليل فيها؟ مثلا نخصها بالعمرة، مثلا نكسر العمرة فيها؟ أجيبوا لا. ثبت فضل ليلة القدر، وبعض الناس بل كثير منهم يخصون ليلة 27 بماذا؟ بالعمرة. فتجد المطاف قد ازدحم وكأنه في موسم حج، كما تشاهدون حتى الأشياش يعتقدون أن العمرة لها فضل ليلة 27. أولا هم أخطأوا من وجهين. الوجه الأول اعتقاد أن ليلة 27 هي ليلة القدر جزما، وهذا كما سيأتي ليس بصحيح. ثانيا تخصيص هذه الليلة بالعمرة بلا دليل، فهم وقعوا في الحقيقة في بدعة، مع أنه قد ثبت فضل ليلة القدر صحيح أم لا بالكتاب والسنة والإجماع، لكن ثبوت هذا الفضل هل يجعلنا نخصها بعبادة ما شرعت لنا؟ لا. إذا ثبت الفضل ننظر، إذا أردنا أن ندرك فضلها لا بد من إدراك هذا الفضل بما شرعه الله ورسوله. فنقول ليلة القدر هي خير من ألف شهر لا شك، لكن تخصيصها يكون بماذا؟ بالقيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما أن نخصها بالعمرة فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس على الخير، ولا الصحابة ولا من تبعهم بإحسان. فإذا قال قائل: طيب هو لن يخصها بالعمرة بل سيعتمر كل ليلة وترية، هذا أفقه، يعني ليلة 21 23 25 27 27 29، رأيت أناسا هكذا يوم بيوم، يوم يعتمر ويوم لا يعتمر، يعني ليلة يعتمر وليلة لا يعتمر. رأيتهم صلوا أمامنا، تكلمنا معهم لكن ما يفهمون، قالوا نحن ما خصصنا 27 ليلة قدر، ليلة وترية من العشر الأواخر، احنا جعلنا لعمره. نقول حتى ولو فعلتم هذا فإنكم خصصتم ليلة وترية بالعمرة حتى ولو لم تكن 27. إذن لا يلزم من ثبوت الفضل أي شيء لزمان أو مكان تخصيصه بعبادة بلا دليل، لا يلزم. قد يثبت الفضل لمكان من الأمكن فيأتي إنسان ويخصه بعبادة بلا دليل. مثاله ثبت الفضل للمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة، فأذهب شخص إليه يقول أنا أبغى أصوم هنا، الصوم فيه له فضل، أجيبه يستقيم هذا؟ لماذا؟ لأن الفضل الثابت في الصلاة، وإن كانت بقعة مباركة وأرض عظيمة عند الله لكن إيش؟ لا تخص بشيء ما جاء الدليل به. ولذلك هذا الحديث نقول وأضرابه يعلمنا الأدب والتوقف مع النصوص، وألا يجعل الإنسان دينه تابعا لهواه. احفظ هذه، ألا يجعل الإنسان دينه تابعا لهواه أو لعاطفته، فالدين ليس بالعاطفة وليس بالهوى. فنقول ثبت فضل يوم الجمعة وثبت فضل ليلته أيضا، لأن لليلته فضلا أم لا؟ إيه نعم ثبت، هذا ثبت في أي شيء، فيما لو مات الإنسان فإنه فإن الله يعصمه من فتنة القبر، ولكن لا يلزم من هذا جواز تخصيص ليلته بقيام. لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، يعني بين ليالي الأسبوع، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين أيام الأيام يعني أيام الأسبوع، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، هذا مستثنى، يعني إلا إذا كان يصوم الإنسان صوما فإنه يجوز أن يجعل ليلة الجمعة قياما أو يومها صياما. مثاله لو كان يصوم الاثنين، نعم لو كان يصوم الخميس والجمعة إذا قرنهما لا بأس، أو لو كان يصوم صيام داود عليه السلام، يعني يصوم يوما ويفطر يوما، فصام فكان يوم فطره يوم الخميس فصام يوم الجمعة، هذا لا يدخل في النهي. وهل النهي هنا للتحريم أم الكراهة؟ جمهور العلماء على أنه للكراهة وليس للتحريم، لأنه لو كان للتحريم حتى ولو ضم إلى الجمعة صيام آخر لبقي الحكم سواء، هذا هو التعليل. لو كان للتحريم حتى ولو ضم هذا اليوم إلى يوم آخر لبقي الحكم واحدا. فيستفاد من هذا الحديث النهي عن إفراد وتخصيص ليلة الجمعة بقيام، والنهي هنا على الصحيح أنه للكراهة فلا يخص ليلة الجمعة بقيام. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لو كان من عادته قيام الليل طيلة الأسبوع فإنه يجوز له قيام ليلة الجمعة، نعم. وكذلك لو كان يقوم ليلا ليلة بليلة، يعني ليلة يشتغل فيها وليلة يقومها لا بأس، ووافقت الليلة التي سيقوم ليلة الجمعة فلا حرج، لأنه لن يقوم بنية تعظيم ليلة الجمعة. ويستفاد من هذا الحديث أن الشرع مبناه على النصوص لا على الهوى والعواطف. ويستفاد من هذا الحديث كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهذا اليوم من بين الأيام التي نهينا عن إفرادها بالصيام. فما هي العلة؟ العلة كما ذكر النووي وغيره أن هذا اليوم يوم عيد، والعباد فيه يقبلون على ربهم لأداء فريضة عظيمة من فرائض الإسلام وهي صلاة الجمعة، فإنه شرع لهم الاغتسال والتطيب ولبس الجميل من الثياب والتبكير للمسجد وسماع الموعظة والاجتماع، كل هذه الأمور توحي بأنه عيد، وهو حقيق عيد، وهذه من نعم الله علينا. هذه الجمعة فضل من فضائل، نعم فضل من الله تعالى أن شرع لنا الجمعة أسبوعيا يلتقي فيها بعضنا ببعض، ويجدد الإنسان أفكاره ويتقوى بأخيه ويسمع كلاما يرقق قلبه، نعم ويجد ويكون سببا في تجديد توبته، ففيها فضل. وأنتم تلاحظون أن الخطبة الجمعة لها طابع خاص، صحيح أم لا؟ يعني سبحان الله، الدروس كل يوم في دروس نحن ولله الحمد، والمحاضرات يمكن، لكن خطبة الجمعة لها طابع خاص، لها طابع خاص، وهذا يحسها الخطيب ويحسها المأموم، فيحس فيها الإنسان أشياء في قلبه، يجد انشراح في صدره. إذن هذا اليوم ليس من المناسب أن يصومه الإنسان، لأنه عيد، وقد نهينا عن صيام يوم العيدين، لكن ليس حكم صيام العيدين كحكم صيام الجمعة، لأن حكم صيام العيدين التحريم بالإجماع، وهذا أنه للكراهة. إذن إذا كان يوم عيد فإن الفطر أقوى للإنسان لينبسط وينشرح، وأيضا هو يوم يتقرب فيه العباد إلى ربهم بقراءة شيء من القرآن كقراءة سورة الكهف والتبكير. هذه الأمور كلها لو كان الإنسان فيها صائما لا ربما لحقته شيء من المشقة والتعب، فإذا كان مفطرا كان أنشط له. ولذلك ترى في بعض البلاد التي تعظم صلاة الجمعة والاستقامة فيها كبلاد التوحيد لله الحمد، يوم الجمعة بعد الصلاة كل الناس ينصرفون، ما أدري تعرفونها ولا، كل الناس ينصرفون بعد ذلك، تجد الضيافات، هذه شيء معروف، هذه عادة عندهم هناك، أن بعد الجمعة لابد أنه فيه أكل وفيه ضياف. ولذلك أهل العلم كثير منهم كما كنا نزورهم يوم الجمعة بعد العصر، يفتحون بيوتهم للطلبة ولعامة الناس، يقبل عليهم الناس للسلام عليهم أو لاستفتائهم أو لطلب يعني قضاء حوائج أو لطلب إعانة أو ما أشبه ذلك، فهذه غير موجودة في المغرب العربي، ها؟ هذه لا في الجمعة ولا في غير الجمعة. فهذا اليوم نقول الناس يجتمعون فيه، حتى هو يوم راحة في الأصل أسبوعية، ثم إذا أرادوا مثلا استضافة شخص أو قارب قريبا أو كان صديقا يسألون ذلك، إيش قلوا إذا أنت تأتي تتغدى معنا يوم الجمعة، فبعد الجمعة ينصرفون مباشرة إلى الغداء، وهذا شيء، هذا شيء جيد، يعني يزيد في رابطة الأخوة بين المسلمين. إذن من الحكمة ألا يخص هذا اليوم بماذا؟ بالصيام. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان من عادته صيام يوافق صيام يوم الجمعة فلا حرج، مثل ما لو كان يصوم صيام داود، نعم، وكذلك لو قرنه بيوم قبله، وكذلك إيش لو قرنه بيوم قبله فإنه لا بأس. وثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، أن أم حبيبة رضي الله عنها أصبحت هي أو جويرية في صحيح البخاري، جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أنها صامت يوم الجمعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري. فدل ذلك على أنه لو صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده رفع حكم الكراهة. وكذلك يستفاد من هذا الحديث أنه لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو عاشوراء فإنه يصومه ولا بأس. لماذا؟ لأنه لن يصوم بنية تعظيم الجمعة بل بنية عرفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك نقول لو كان الإنسان عليه قضاء يوم من رمضان وكان من أصحاب الأشغال والأعمال وليس له يوم راحة إلا يوم الجمعة، فهذا يجوز له أن يقضي هذا اليوم يوم الجمعة لأنه لن يصومه بنية تعظيم اليوم أو تخصيصه، بل بنية إيش؟ بنية القضاء، لأنه لا يمكن أن يقضي إلا في هذا اليوم لأنه يوم راحته. وهل يشمل هذا إنسانا لا يستطيع أن يصوم طيلة الأسبوع لأنه عامل من يوم السبت ليوم الخميس وليس له راحة إلا يوم الجمعة ويريد أن يجعله صياما، لا بنية أن يخص الجمعة لأن، لكن بنية أنه يريد أن يتقرب إلى الله في الأسبوع ولو مرة بالصيام وليس له سبيل لذلك إلا أن يصوم هذا اليوم، نقول هذا لا بأس به أيضا، لا بأس أن يصوم هذا اليوم لأنه لن يصومه بنية تعظيمه وتخصيصه، إذ لو كان يوم راحته غير يوم الجمعة لصامه، لو كان لو كانت راحته غير يوم الجمعة لصامه، فلو كانت يوم الخميس أو يوم السبت لصامه، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. كذلك لو كان على الإنسان، لو أن الإنسان طيب لو قال لو نذر صيام يوم الجمعة قال لله علي أن أصوم يوم الجمعة، هذه مشكلة، هل هو نذر معصية؟ نقول أصلا هل صيام يوم الجمعة معصية؟ لا، ومكروه فقط، لكن لو نذر نقول تفي بنذرك، توفي بنذرك ولا تعد، لا تعد. إذن هل فهمنا قوله إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم؟ واضح هذا؟ قال وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فين عاطف؟ لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه، هذا نفس حديث الماضي ويؤكد ما قلنا. فقوله إلا أن طيب لا يصومن أحدكم، قد يقول قال هذا نهي يفيد التحريم لأنه مؤكد بماذا؟ بنون المشددة، نون التوكيد المشددة فهو يفيد التحريم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا يوافق قوله في الحديث الماضي لا تخص يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ففيه دليل على أي شيء؟ على النهي عن تخصيص صيام يوم الجمعة. وفيه أيضا من الفوائد أنه لو صام يوما قبله أو يوما بعده زال حكم الكراهة، وهذا يؤكد حديث أو ضعف حديث الصماء بن بسر الذي فيه الذي سيأتينا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك، لأنه فيه دليل على جواز صيام يوم السبت، لأن اليوم الذي بعد يوم الجمعة يوم السبت، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوما قبله أو يوما بعده، ويوم الذي بعده يوم السبت، فدل ذلك على جواز صيام يوم السبت إذا قرن بيوم قبله أو يوم بعده كما سيأتي. هذا الحديث أخذنا منه جواز صيام يوم السبت إذا كان مقرونا بالجمعة لقوله أو يوما بعده أو يوما بعده. نعم نعم لا لا بس والله إذا قال هو يوم شتاء ولا يضرني وأنا أتقوى وأنا أريد أن أقرب إلى الله في الأسبوع ولو مر بالصيام وأنا سبعة أيام تمر علي ما أصوم لله فيها ما ينبغي، لا نمنعه. وقد يقول أن الناس يصومون يوم الاثنين والخميس وأنا ما أستطيع لأنه عامل وعمله شاق، أنا أريد أن أجعله يوم للصيام لا بنية تخصيص الجمعة، ولكن إذ لو كان عندي راحة غير هذا اليوم لجعل لا صمته، هذا لا بأس به لا بأس به. نعم يكفي، لا يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيش الهذلي أنه قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ما هي أيام التشريق؟ عاطف نهى ما حرم نهى لكي يتقوى على العبادة. وقلنا هنا كذلك أن النهي على صيام أيام التشريق للتقوي على ذكر الله. إذن يحرم صيام أيام التشريق فحكمها حكم يوم العيد صحيح؟ حكمها سواء. هل يستثنى من ذلك شيء؟ يلا ما الدليل؟ لم يرخص من هو الذي لم يجد الهدي؟ طيب ولي لم يجد الأضحية؟ الذي لم يجد الأضحية ها؟ صحيح؟ الهدي هنا لماذا سمي هديا؟ لأنه يهدى للحرام. إذن الذي لم يجد الهدي ماذا يصوم؟ هل يصوم أيام تشريق؟ صحيح؟ لو أن إنسانا جاء من أول ذي الحجة وجاء متمتعا فاعتمر، أيجوز له أن يشرع في الصيام من حين أن يلبي بالعمرة؟ غرب. بعض العلماء وجد قولا لبعض العلماء أنه يجوز أن يصوم حتى ما بين الحج والعمرة، يجوز الصيام حتى بين الحج والعمرة، يعني مثلا لو أتم العمرة اليوم وهو صائم سيفطر ويكون حلالا بعد ذلك، يعني يكون لا يكون متلبسا بنسك، وبقي له عن إحرامه للحج أسبوع. في هذه في هذا الظرف يرى بعض أهل العلم جواز الصيام. أه؟ إيه في أشهر الحج معلوم هذا، ده هي أصلا العمرة المعتبرة حتى يكون الإنسان متمتعا أن يأتي بها في أشهر الحج، وذلك في شوال ابتداء من شوال. نعم يرى بعض العلماء ذلك. أه؟ دليلهم عموم قوله تعالى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمرة في الحج ليوم القيامة، ثم أنه وافق أشهر الحج وإن لم يكن متلبسا بالحج 100% لكنه تلبس بما هو متصل به وهو العمرة، وصدق عليه أنه متمتع الآن لأنه سيحج، وإذا شاء أن يجعلها في أيام الحج يعني التي يشرع فيها، لأنه يمكن أن يجعلها يوم الثامن أم لا؟ أجيبه يمكن أن يصوم يوم الثامن يوم التروية وهو بمنى، ولا لا يصوم لأنه مسافر؟ ها؟ يمكن لأنه يمكن أن يقال إنه لا يصوم لأنه مسافر، إذ أنه يقصر الصلاة، لأنه إذا بقي في منى يوم الثامن سوف يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا لأنه في حكم المسافر، ثم من التاسع بعد طلوع الشمس ينصرف إلى عرفة، وهذا منهي عنه أن يصوم، منهي عنه أن يصوم. يوم العيد أبدا. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نقول يصوم لأن قول ابن ولذلك هذه فائدة ما استنبطنا. جواز صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي ولو كان بمنى، لأن ابن عمر وعائشة ماذا قال؟ لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي. وأيام التشريق معلوم أن جميع الحجاج يكونون بمنى للرمي يبيتون بها، فدل ذلك على أن الإنسان يصوم بمنى وإن كان مسافرا. وها هنا يمكن أن نخرج بلغز فيقال رجل وجب عليه الصوم في سفر، أي يمكن أن يقال ولا ما يمكن؟ نعم نقول رجل يجب عليه الصيام في السفر. احنا قلنا اتفق العلماء على جواز، لا على عدم الوجوب، يعني على جواز الفطر، لكن يقابل هذا القول هذا القول الأخير. وجوب ماذا؟ رجل وجب عليه الصوم في السفر، من هو؟ الحاج المتمتع أو القارن الذي عدم الهدي وهو بمنى، هذا يجب عليه أن يصومها. فهمتم؟ طيب لو أخر بعد أيام التشريق، يرى كثير من العلماء أن ذلك لا يجزي، ويرى بعضهم قول ثاني أنه يجزي ما لم يتم المناسك. فإذا بقي عليه مثلا طواف الإفاضة إذا أخر والسعي لا بأس. ومنهم من قال حتى ولو أتم، منهم من قال حتى ولو أتم ما دام أنه في شهر ذي الحجة. طيب الأقرب أن يجعلها في يوم التشريق فهو الأحوط له، الأحوط له. يبقى بعد ذلك القول الثاني الذي هو يمكن أن نقول أنه أقرب للصواب، أنه يجوز ما لم يتم المناسك، لأن الله قال نص على أن يكون الصيام في الحج، صحيح؟ والمظروف ينبغي أن يشمله الظرف، فالمظروف هو الصيام والظرف الحج. قال ثلاثة أيام في الحج، عينها أن تكون في الحج، والذي أتم النسك لم يعد في الحج، لأنه الآن يخرج متى شاء. ليس هل يصدق عليه أنه حاج؟ لا، حتى ولو كان في ذي الحجة. ولذلك نقول إما أن يصومها في أيام التشريق، وإما أن يصومها قبل أن ينهي المناسك، لأنه من الناس من يؤخر طواف الإفاضة وسعي الإفاضة متى؟ بعد أيام التشريق للزحام أو ما أشبه ذلك. طيب أخذنا من هذين الحديثين ما أذن فيه في أيام العيد. يلا أيام التشريق ويوم العيد، يلا بدر بماذا؟ بماذا يوسع؟ وإذا كان طالب علم وعنده دروس ما يبغى يفرط، ها؟ ها؟ يوسع حتى طالب العلم. وش يوسع؟ طيب يوسع في أثناء النهار وفي الليل إذا فيه دروس معقودة في الأصل بين المغرب والعشاء، ما فيه توسع. ها؟ طيب والأرحام ضيوف لا يصلي معهم في المسجد، هو يذهب؟ يمكن، هذا يمكن، يمكن. هذا الذي أخذنا من الحديثين. في مسائل أخرى، نعم، أن هذه الأيام تتفق في حكم النحر فيها والذبح، صحيح؟ وعلى هذا كم يكون كم من يوم الذي تعد وقت للذبح؟ متى تنتهي؟ قبل مغيب الشمس؟ ها؟ بغروب الشمس لا قبل الغروب. هذا هو الصحيح. ثم جاء المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة بل بحديثيه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام. قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون صوما يصومه أحده. يلا هذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة وما الحكمة؟ يلا يا أبا نقول هذا النهي للكراهة لأن لو قلنا بالتحريم فيوم الجمعة إذا ضم إلى يوم آخر فإنه يبقى التحريم فلذلك نقول هذا النهي للكراهة. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصه. ما المراد لا تخصه؟ يعني لا تفرد يوم الجمعة يوم الجمعة سواء كان ليلها بقيام أو صيامها أو يومها بصيام. والعلة في ذلك كما ذكر العلماء قالوا أن لا يلزم من إثبات فضل لظرف زماني أو مكاني يعني بعبادة إلا بدليل. ما استقام الآن النهي وارد على اليوم والليلة مع أن اليوم والليلة عند الاستقراء نجد أن لهما فضلا. صحيح أم لا؟ لهما فضل لهما فضل وهذا شيء معلوم. فهل ثبوت هذا الفضل يثبت به يعني شيء يفعله الإنسان بلا دليل؟ بدر صحيح قد يثبت الفضل لبعض الزمان أو المكان ولا يلزم من ثبوت هذا الفضل تخصيص ذلك بعبادة. هذه قاعدة نمشي عليها نتجنب بها جميع البدع ونرد بها على أهل البدع. ولذا نقول إن شهر رجب شهر حرام وما روي في فضله أو فضل صيامه كل ذلك إما ضعيف وإما موضوع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر في رسالته تبيين العجب فيما جاء في فضل رجب. وتسمعون الأئمة والخطباء في كثير من المساجد والوعاظ ممن حالهم كما قال فيهم شيخ الإسلام كحال الثعلبي حطاب الليل حاطب الليل الذي يلتقط الحطب في الظلام الدامس تارة تقع يده على عود وتارة على أفعى تنهش لقلة باعه يقرعون الأذان بهذه الأمور حتى ربما خصص لرجب خطبة كاملة وظل طيل شهر رجب كل خطبة يؤكد على الصيام صوموا. نقول هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. فإذا قال إنه شهر حرام نقول وإن كان هو شهر حرام لكن لم يثبت فيه في مشروعية التعبد فيه شيء لم يثبت فكذلك إيش. وقد بينا حتى في الزمان أيضا مثال ضربناه في الزمان في المكان نعم صحيح؟ إيه نعم إذا ثبت فضل لمكان لا يلزم من ذلك ماذا؟ تخصيصه أحد جبل من جبل الجنة صح؟ هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال إنسان يا هشام أنت مك معنا اليوم ما أدري حتى المشاركات قلت مشاركته وبعض الإخوة كذلك لو قال إني سأصلي فوق جبل أحد حتى كأني صليت في الجنة أجيبه سنة هذه ولا بدعة؟ قال صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، والناس يتقاتلون في هذه الروضة كما ترون حتى للشاشة. رأيتم المحراب الأسود هذا الصغير؟ رأيتم يتقاتلون. يقول اليوم صليت في الروضة، صليت في الروضة 4 ركعات. ماذا نقول؟ هذا ما عليه دليل، هي جزء من جملة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت فيه الفضل عموما. ولا يلزم من قوله روضة من رياض الجنة أن يكون ذلك مشروعا للناس بالصلاة في هذا المكان. إذن النهي هنا عن تخصيص ليلة الجمعة أو يومها بعبادة يعني الصيام والقيام يفيدنا شيئا مهما. نعم. أنا في ديننا تبعا للدليل، تبعا للهوى وال يعني يعني هوى النفس، أن الإنسان يتبع الدليل، وهذا ديننا من على الأدلة لا على لا على الهوى ولا العاطفة. نعم يا بدر. هذا الحديث يعلمنا الأدب والتوقف مع النصوص الشرعية، فالإنسان دين دين الإنسان لا يتبع هواه ولا عاطفته. صحيح. الحديث الذي بعده لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يكون صوما إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. طيب هنا الأول إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، ما المراد هشام؟ نعم. صحيح؟ نعم. لا بأس. ماذا تقولون في رجل ليس له يوم راحة أسبوعية إلا يوم الجمعة ويريد ألا يخرج عليه الأسبوع إلا ويتقرب إلى الله بالصيام، هل يشرع له أن يصومه يوم الجمعة؟ إذن هو سيصومها بأي نية؟ بنية تخصيص يوم الجمعة أم أراد التقرب إلى الله بصيام يوم؟ الثاني، أن يتقرب إلى الله بصيام يوم. ما رأيكم فيما لو صادف يوم الجمعة عرفة أو عاشوراء؟ كمال. لأنه لن يصوم بنية تخصيص، بل بنية إيش؟ هذا له سبب، والسبب يزيل النهي، السبب يرفع النهي سواء كان محرما أم مكروها. طيب الحديث الذي بعده إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يلا. وكذلك ضعف حديث من قال تحريم صيام يوم السبت، فدل هذا الحديث على أنه جواز صيام يوم السبت إذا كان بصيام يوم الجمعة. إذا صام الخميس والجمعة أجزأ، وإذا صام الجمعة والسبت لأنه قال أو يوما بعده. نعم يا. نعم. إذا قال قائل ما الحكمة في عدم تخصيص الصيام يوم الجمعة مع أنه يوم شرعت فيه مجموعة من العبادات كتلاوة بعض السور كسورة الكهف والاغتسال والاكتحال والتزين والتنظف والتطيب والتبكير للمسجد وغير ذلك، ما هي الحكمة في النهي؟ حضرت؟ ما حضرت؟ عبد الجبار ما حضرت أنت؟ ما حضرت؟ صهيب ما حضرت؟ أي لذلك أنا أرى أنه الأصابع اللي ترفع من أول الدرس إلى الآن هي في شام. ابتعد ابتعد. يوم ايش شو عد في الحقيقة؟ نعم جاء التصريح به في رواية للإمام الطبراني من حديث أنس أنه يوم عيد لما جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بشيء كالمرآة وفي نكتة سوداء، قال ما هذه؟ قال هذه يوم الجمعة، أضل الله عنه اليهود والنصارى، ثم قال أنه يوم عيد لكم، فجاء التصريح به بأنه يوم عيد حقيقة يعني يصدق عليها أنه عيد لأنه يعود، والعيد فيه عود كما قال شيخ الإسلام. أيضا شرع فيه ماذا؟ لبس الجميل من الثياب والاغتسال والتطيب، كل هذا أيضا مما يوحي ببهجة العيد والذكر وما أشبه ذلك. نعم يا هشام. إذا لذلك نقول النهي العلة منه التقوي على أي شيء؟ العبادة. ولو قال قائل إنه أيضا من الحكم أن يتقوى الإنسان على سماع الموعظة حتى يستوعبها لما كان مخطئا، لأنه إذا كان جوعان تعرف إذا جاءت البطن ها يقع الرقبة تلوى وبعدين صحيح. هذا له دليل أنه لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثاء. ليش؟ لأنه إذا صلى بحضرة الطعام وهو جائع في أي شيء سيفكر؟ في المائدة، في طعامه. فهذا كذلك يقول إذا كان جوعان لن يستوعب الخطبة، ولكن في الحقيقة نفس الشيء صحيح. نعم يا بدر. أيوة، لكن العيدان يختلفان مع الجمعة في أشياء، في الزمن وفي الفضل يختلفان يختلفان. نعم. وفيما شرع فيهما أيضا، فمثلا الفطر والجمعة، يوم الفطر ويوم الجمعة بينهما فرق، فيوم الفطر يجب فطره وجوبا بالإجماع ويحرم صيامه، والجمعة لا يحرم صيامه. هو لو أفرده لوقع في الكراهة، وتزول الكراهة بضمه إلى يوم قبله أو يوم بعده. يوم الفطر الصلاة فيه في أول النهار، صحيح أم لا؟ والصلاة فيه الركعتان مقدمتان على الخطبة بخلاف الجمعة. ويوم الفطر الخطبة فيه يجوز الكلام فيها بخلاف الجمعة. ويوم الفطر تجب فيه زكاة الفطر قبل الصلاة بخلاف يوم الجمعة. ففي فوارق كثيرة، فهو عيد، لكن هل هو بمعنى العيد اللي كأنه يعني العيد السنوي المقرر الذي يكون آكد؟ أيهما آكد؟ ها؟ العيدان آكد ومأذون فيهما في التوسع أكثر من يوم الجمعة. يعني لو قلنا بهذا القول وسمعك الأطفال لسائلوا بذلك، لأتوك كل أسبوع يا بدر يلا يريدون لعب وأش كل أسبوع. اي نعم. وهذا كذلك قلنا في الزمن هذا في أول شوال وهذا أسبوعي، أيهما أفضل؟ والله مختلف في هذه المسألة. كثير من العلماء يقولون إن أفضل يوم في العام وهو قول الجمهور هو يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر، لأنه يوم يغفر فيه الرب عز وجل الذنوب كثيرا وسماه يوم الحج الأكبر، ويتقرب الحجاج فيه إلى الله بخمسة أنساك بجميع أنواع العبادات. قالوا إنه يوم يتقرب فيه إلى الله بكل أنواع العبادة عدا الصيام، ففيه ذبح. وجاء في الحديث ما تقرب ابن آدم إلى الله بعمل أحب إليه من إراقة دم في هذا اليوم، حديث عائشة في سنن الترمذي. فيه طواف وهو طواف الحج، لأن الحجاج إذا انصرفوا من مزدلفة باتوا بها في عشية عرفة يبيتون بمزدلفة، من مزدلفة يذهبون إلى ميناء ليرموا جمرة العقبة، ومن العقبة يذهبون إلى مكة. ليش؟ طواف الإفاضة والسعي، يتقرب إلى الله فيه بالسعي، يتقرب إلى الله فيه بالحلق. ولذلك قالوا إن يوم الأضحى أفضل من يوم الفطر. ومنهم من قال إنه يوم عرفة، لأنه ما من يوم يغفر الله عز وجل فيه الذنوب من ذلك اليوم. لكن رد عليهم الفريق الآخر قالوا هذا خاص بالحجاج المقيمين لهم أيضا فضل. نقول الأضحى يشترك في فضله الحاج والمقيم، أما المقيم ف فإنه يتقرب إلى الله بهذا النسيك العظيمة وهي الذبح والنحر لله والصدقة منها والتكبير. نعم فهو أفضل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه أيضا رضي الله أكملنا وعنه أيضا رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. رواه الخمسة واستنكره أحمد. إذا انتصف شعبان يعني إذا بلغ النصف وذلك ببلوغ الخامس عشر منه فلا تصوم. والأصل في النهي التحريم. نعم رواه الخمسة واستنكره أحمد. استنكره ما معنى استنكره؟ يعني أنه لم يقبل على وجه الإنكار. فعند الإمام أحمد الحديث ضعيف، بل قال الشوكاني رحمه الله: جمهور أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، وهو كذلك. وهنا العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكره صيام النصف الثاني من شعبان إذا لم يصم أوله، وذلك استعدادا لرمضان وعملا بظاهر الحديث، وجعلوا النهي عند من صحح أقول من الحنابلة الحديث أن ذلك مكروه. واعتبر كثير من الشافعية الحديث صحيحا، ولذلك حملوا الحديث على التحريم، وقالوا يحرم الصيام ابتداء من يوم السادس عشر، يحرم الصيام. والقول الثالث في المسألة جواز الصيام في شعبان مطلقا، وهذا القول هو الصحيح وهو قول جمهور العلماء، لأن هذا الحديث على تقدير صحته شاذ، والشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه في العدد والصدق والعدالة، وهو معارض بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا صوما إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. حطوا بالكم. وقوله لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أنه لو صام ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام قبل رمضان لجاز ولا بأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خص النهي بيوم أو يومين من أجل تمييز العبادة، عبادة الواجب عن العبادة المستحبة. إذن يكون هذا الحديث مخالفا لمن هو أوثق منه. انتبهوا، فهذا القول هو الصواب. أولا إذن نقول الحديث ضعيف، وعلى تقدير صحته نحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ، لأنه مخالف. فسواء صام الإنسان أم لم يصم أول شعبان جاز له أن يصوم النصف الثاني، جاز له أن يصوم. ثم أيضا ثبوت ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في فضل شعبان القول والفعل. أما فعله عليه الصلاة والسلام فكما مضى أن عائشة ذكرت أن ما من شهر كان يكثر فيه من الصيام من شهر شعبان، وسألته في بعض الروايات عن ذلك قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس، ذاك شهر يغفل عنه الناس. طيب، فهذا يدل على شيء؟ يدل على جواز الصيام في شعبان مطلقا، إلا أنه لا يصوم يوما أو يومين قبل رمضان إلا إذا كان له صوم فليصوم، مثل لو كان كما مضى مر علينا، مثل لو كان يصوم كل اثنين وخميس ولا يريد أن يترك هذه السنة، فصادف أن اليوم الأخير منه من شعبان يوم الاثنين والخميس، يجوز أن يصوم كما مضى، أو كان عليه قضاء، نعم، أو نذره، فهذا لا بأس به، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن الصواب ماذا؟ جواز الصيام صيام شعبان مطلقا. والعجيب أن بعض الأئمة سمعناهم يحذرون ابتداء من النصف الثاني من شعبان أوقف الصيام، اللي ما صام أول شعبان يوقف، وهذا خلاف قول الجمهور وخلاف الراجح. خلاف الراجح. يكفي. نعم يا بطل. جاء فضل ليلة نصف من شعبان. وش هذا؟ نعم. الحديث ها صحح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وضاعفه أكثر العلماء. نعم حديث فضل ليلة النصف من شعبان صححه الألباني، موجود في صحيح الترغيب والترهيب، طلعت عليه، لكن أغلب العلماء لا تضعيفه. نعم القول الراجح أنه ضعيف، وأنه لم يثبت شيء في ليلة النصف من شعبان، لم يثبت، فلا يجوز تخصيص تلك الليلة لا بصلاة ولا بشيء، لأن الليلة التي يقسم الله فيها الأرزاق ويقدر فيها مقادير العام هي ليلة القدر، هي ليلة القدر. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر فيها كل أمر حكيم أمر من عندنا إن كنا مرسلين، وسميت بذلك من بين الأسباب ليلة القدر أنه يقدر فيها مقادير العام. فالصحيح عدم جواز تخصيص تلك الليلة بشيء، وليس لشعبان فضل في يوم من الأيام. وأنا أعلم أن أول يوم من شعبان قد خص بتنظيف الكعبة وفتح بابها وغسلها، فترى العجب فيما يصنعه العامة، الله المستعان. فإذا جاءت الهيئة المسؤولة بفتح الكعبة لغسلها وقف الناس على أطراف أصابع أقدامهم ينظرون إلى الكعبة إذا فتحت، والبكاء والصراخ، وكان باب الجنة سيفتح في وجوههم، وباب عادي ما أدري ينتظرون أن يخرج منها شيء. تسمع يعني أشياء عجيبة. فإذا فتحت وجعلوا يغسلونها بماء بالورد أظنه، وجعل الماء يخرج يتقاتلون ويكون ماء ملوث بالغبار. فالعامة كثير فيهم يعتقد عقائد غريبة. واحد من الرسمات يتكلم عن مقام إبراهيم عليه السلام، قال هنا رجل الرسول عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله، يعتقد أن رجل النبي عليه الصلاة والسلام فيه، لا يعرفون. ولذلك لا بد من تبصيرة المسلمين. يكفي. هي نعم هو كذلك، هي نعم هو هي تلك الصخرة، ولكنها جعلت بشيء من الفضة أظنها والرصاص وما أدري إيش المادة، لكن موضع قدمي لا شك هذا الحجر الذي كان يبني عليه البيت الحرام، وقيل أنه كان يرتفع به. مش تقول هكذا ثابت هذا، بل حتى هذا قول كثير من المفسرين في قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، قالوا هذا الحجر من آيات البينات. أي مش قلنا سفيان كيف ويتمسح برخام إيطاليا يتمسحون بالرخام. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الصيام، في كتاب الصيام، في كتاب الصيام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه.

لحاء عنب يعني القشر، إما قشر الورق وإما قشر الأغصان والجذع، اللحاء والقشر. إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. إذن ظاهر هذا الحديث النهي المؤكد عن صيام يوم السبت، بل إن المتأمل لظاهره يجد أن صيام يوم السبت محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأكد هذا النهي بقوله أنه إذا كان يوم السبت حتى ولو لم يجد إنسان ما يأكل فليأكل ما هو في الأصل ليس بأكل، مثل لحاء العنب أو عود الشجرة فليمضغها حتى يكون بذلك مفطرا. وهذا الحديث اختلف أهل العلم رحمهم الله فيه على ثلاثة أقوال، منهم من اعتبره وصححه وقال إنه حديث حسن الإسناد، فابن حجر قال رجاله ثقات في موضع، فمن اعتبر هذا الحديث حرم صيام يوم السبت وقال إنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفريضة إذا كان في رمضان أو كان قضاء متتابعا أو كفارة أو نذرا، أما إذا كان نفلا فإنه لا يجوز صيامه، بل منهم من ذهب فقال بتحريم صيام يوم السبت حتى لو وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة، من ذهب إلى هذا القول، كما سمعتم السنة الماضية أو التي قبلها حينما وافق عرفة أو حينما وافق عاشوراء يوم سبت، بعض الوعاظ جعلوا يستندون لهذا الحديث ويقولون السنة أن لا تصوموا. القول الثاني في هذه المسألة قول من قال إن هذا الحديث منسوخ، قالوا بحديث أم سلمة الذي بعده وبعموم استحباب الصيام والتنفل به، وهذا الأخير القول بالنسخ فيه نظر. لماذا؟ لأن من شروط النسخ تعذر الجمع بين الأدلة وثبوت الناسخ وتأخره، وهنا يمكن الجمع مع النصوص التي دلت على جواز صيام يوم السبت، ثانيا عدم العلم بالمتأخر يدل على أنه لا يجوز أن نقول بالنسخ، لكن بعض أهل العلم إذا وقع في مضيق يلجأ إلى هذا، يعني إذا ما استطاع أن يجمع بين الأدلة يقول المسألة فيها منسوخ أو الدليل منسوخ. القول الثالث في هذه المسألة قول من قال إن هذا الحديث ضعيف مضطرب السند كما قال حافظ ابن حجر ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، فهو الذي حكم عليه قال رجاله ثقات لكنه مضطرب، فبعض أهل العلم من قال إن هذا الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة، وإذا نظر الإنسان إلى متنه في الحقيقة إلا فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، أصلا فليمضغها أصله فليمضغها لا فليمضغها، لأن العود مذكر، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصل عليه حلاوة وطلاوة، فهو الذي أوتي جوامع الكلم، فمتنه في الحقيقة فيه غرابة أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى تقدير صحة الحديث فإنه شاذ، يعني حتى لو قلنا بأنه صحيح الإسناد وصححناه فإنه شاذ، والشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه في الصدق أو العدد أو العدالة، فالشاذ صحيح الإسناد، لا نقول أنه ضعيف من حيث السند، قد يكون صحيح الإسناد قد يكون في البخاري أو مسلم في أصح كتب السنة، ولكنه إذا خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو خالف أحاديث رواها من هو أوثق، وليس المراد رواها من هو أوثق يعني مثلا لو جاء عن أبي داود، لا، رجال هذا الحديث يكونون أوثق من رجال الحديث الأول أو أصدق أو أكثر عددا، فحينئذ نحكم عليه بالشذوذ. وكثيرا ما يعتمد بعض الناس على الأحاديث الشاذة في إثبات الأحكام بناء على صحة أسانيدها، وهذا خطأ، لأنه لا يكفي في الاستدلال بالحديث صحة السند، قد يكون صحيح الإسناد لكن لا بد في النظر في متنه، لا بد من النظر في متنه، نعم لا بد من النظر في متنه وما يحمله من دلالة، ثم النظر بعد ذلك في بقية الأدلة ليعلم هل هو مخالف للقواعد الشرعية.